أفكر في ذنبي فأبكي تحسرا، ومن خشية الجبار قلبي مزعزع، أعاتب نفسي لحظة بعد لحظة على ما جنت، والعنفوان مرعرع. فكل ليوم الدين قدم صالحا سيلقاه في يوم القيامة يشفع، وفرطت في جنب الإله وغرني قريني ونفسي والشباب مضيع. فوا خجلتي يوم الحساب وحسرتي إذا لم يكن لي في الإجابة مطمع، وتشهد في يوم الحساب جوارحي ولا ولد يغني ولا المال ينفع. لله الأمر. وتشهد في يوم الحساب جوارحي ولا ولد يغني ولا المال ينفع. هناك أرى أن لا مناص من الردى سوى أنني بالمصطفى أتشفع. رسول كريم واسع الفضل والعطاء، إليه جميع الناس في الحشر ترجع، شفاعته العظمى إلى الكل ملجأ، وبدر علاه في القيامة يسطع. وأمته غر الوجوه وكلهم إلى ساحة الرضوان والفضل أسرعوا. أخير وخير الورى إني لبيتك منتم، وحاشا لأهل البيت أن يتروعوا. فكن لي وأولادي وأهلي وعترتي شفيعا، فقلبي بالمحبة مولع. فليس لنا ركن سواك وموئل، وجاهك للقربى أعز وأمنع. فليس لنا ركن سواك وموئل، وجاهك للقربى أعز وأمنع. عليك من المولى أجل تحية، شذا عرفها بين الورى يتضرع. انتهت هذه القصيدة، وإليكم هذه القصيدة القافية أيها الإخوة. قلبي إلى روضة المختار مشتاق، ودمع عيني لطول البعد غيداق. كأنني ويد الأشواق تلعب بي، غصن بريح الصبا والوجد خفاق. قلبي إلى روضة المختار مشتاق، ودمع عيني لطول البعد غيداق. وكأنني ويد الأشواق تلعب بي، غصن بريح الصبا والوجد خفاق. أو أنني زورق في اليم مضطرب، إما السلامة أو لا شك إغراق. لكن لي أملا أحظى برؤيتها، وبعد رقي يفك الرق اعتاق. في روضة المصطفى الهادي وحجرته، نور الجلال وعرف المسك عباق. متى أرى النور والضاحا بحجرته، ومنه يشملني بالعطف إشراق. متى أرى جذوة الأشواق قد خمدت، وتنطفي من مياه القرب أشواق. متى أراني على الأعتاب ملتجئا بالمصطفى، وصبيب الدمع مهراق. متى أراني بقرب الصبر مرتجلا حسن المديح ولي تمتد عناق، متى أراه بفيض الفضل يشملني وقد عراني حياء منه إطراق. متى أراه بفيض الفضل يشملني وقد عراني حياء منه إطراق، حتى يشنف سمعي در منطقي وأسمع الرد بالتسليم ينساق. ينساق ومنه أسمع والآذان مصغية لا تخشى باسا ولا يعروك إملاق. كن في رعاية ما دنيا وآخرة فأنت منا ومنا طاب أعراق. ومنه أسمع والآذان مصغية لا تخشى باسا ولا يعروك إملاق. وكن في رعايتنا دنيا وآخرة فأنت منا ومنا طاب عراق. إخلاصك الحب قد قامت دلائله، إن البكاء على الإخلاق مصداق. فاستقبل العز من جاه ومن سعة، لك الرعاية أرماد وإرفاق. من لي بذلك يا من نور طلعته قد أشرقت منه أفلاك وآفاق. بك العوالم قد قامت دعائمها فأنت في الكون مسبوق وسباق. لولاك ما بزغت شمس ولا قمر، كلا ولا فتحت للكون أغلاق. من يمن يمناك فاض النيل منسجما، أروى الألوف ونبع الماء وطيبة بك قد فازت بطلب طلعتها ونالها بعد طول القيد إطلاق. والضب كلمه والجذع حن له وقد تولاه بعد البعد إشفاق. والغيم ظل له من حر هاجرة وأبصر البدر حين انشق أحداق. وقصة الغار لا تخفى مواقعها، وتمر جابر زادت فيه أوساق. وكم معجزات لست أحصرها ولا تحيط بها صحف وأوراق. ويكفي فخرا ومجدا أن بي كملت بعد النبيين في الأكوان أخلاق. صلى الإله عليه عد ما هطلت سحب وما قسمت في الخلق أرزاق. والآل والصحب ولا تباع قاطبة ما تم للبدر في العلياء إشراق.